الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ: المؤثرات الصوتية ودمجها مع الخطب والمواعظ وقد يتخللها آيات قرآنية، هل هذا جائز؟ الحمد لله، أنا أرى أن ذلك مما لا ينبغي فعله ولا إقحامه في مثل هذه المقاطع التي تذكر الإنسان بالله وبالدار الآخرة وتأمره بمحاسن الأخلاق وتنهاه عن سفاسفها، فإن هذه من البدع الجديدة التي تستعطف النفوس وتبعث حزن البواطن للاستجابة لهذا الداعية الذي يتكلم في هذا المقطع. وإني أرى أن من لم تزجره الآيات ولم تحثه الأحاديث والنصوص الصحيحة الصريحة، فكيف تحثه هذه المؤثرات الخلفية التي لم توضع بالقصد في المقام الأول؟ فأرى أنه لا ينبغي وضعها ولا ينبغي إدخالها في مثل هذه المقاطع، لأنها في الحقيقة تفسد ولا تصلح وتهدم ولا تبني، لا سيما وأن كثيرا من المشايخ لما علموا بحقيقة ما يفعل بمثل هذه المقاطع رفضوا ذلك وقالوا بأننا لم نجز ذلك ولم نستأذن أصلا. ناهيك عن أن بعض هذه المؤثرات قد يكون جالبا لاهتمام القلب أكثر من اهتمام النفس بما يقوله الشيخ في هذا المقطع، وناهيك أن بعضها أو كثيرا منها قريبا من مشابهة ترنمات أو ترانيم المغنين ومواويلهم، فحتى نخرج من ربقة ذلك كله أقول لا ينبغي أن نضع في مثل هذه المقاطع شيئا من هذه المؤثرات حتى وإن كانت صوتية، لكنه لا ينبغي إدراجها في مثل هذه المقاطع، ولندع الناس يستمعون الخير مجردا عن أي مؤثرات أخرى حتى يستفيدوا وينتفعوا من هذا الخير، والله أعلم.